اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا وانزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وألف ذات بيننا وألف بين قلوبنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا إلهنا وخالقنا ورازقنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين عفوك يا كريم عفوك يا حليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا وخالقنا ورازقنا انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك وغلقت الأبواب إلا بابك يا كريم اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا رحمة من عندك تجبر بها كسر قلوبنا اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تجبر بها كسر قلوبنا وتوحد بها صفوفنا وتجمع بها كلمتنا وتؤلف بها بين قلوبنا اللهم أصلح حال بلادنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.